بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. موضوع درس اليوم هو تكملة الرد على من يزعم أن كلام الله مخلوق، صفحة 184. عندك صفحة 184، وجدت ذلك؟ صفحة 184. أين؟ طبعا الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق يستدلون بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل، فيكون مخلوقا. فمن أعجب العجب هذا الاستدلال، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله. أفعال العباد عند المعتزلة غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها، يخلقها العباد جميعها، يعني العبد يخلق فعل نفسه، والله لا يخلق فعل العبد. فأخرجوها من عموم كل. أنتم تقولون كل عامة، الله خالق كل شيء، ليه أخرجتم أفعال العباد من هذه الكلية وتقولون ما خلقها الله ولكن خلقها العباد؟ وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، يعني بكلامه تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر، إلى ما لا نهاية له، إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، خالق كل شيء، فيكون مخلوقا على زعمهم بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن يمكن تواصل يا شيخ حسن؟ نعم. وكيف يصح؟ قال: وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ يعني كيف يصح أن يكون الله متكلما بكلام يقوم بغيره؟ يعني هذا محال. نعم. ولو صح ذلك، ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه. أي نعم. وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق ونطق بين نطق وأنطق. في فرق بين نطق وأنطق. أي نعم، هم ما يفرقون بين نطق وأنطق، أنطق غيره، نطق بنفسه وأنطق غيره. نعم. وإنما قالت، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله، ولم تقل نطق الله. لو كان كلام الجلود كلام الله قالوا نطق الله، لكن تقول أنطقنا الله. نعم. ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكلام، بكل كلام، بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أم كذبا أم كفرا أم هذيانا، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. اي نعم. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي، ابن عربي هذا صاحب الفصوص، نعم، اتحادي منحرف، وقد قال وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، حتى بعضهم إذا سمع الكلب ينبح قال سبحانك، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون. يقول عبد العزيز المكي هو عبد العزيز بن يحيى الكناني، أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي، قدم بغداد أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خلق القرآن بحضرة الخليفة المأمون، وصنف كتاب الحيدة أثبت فيه نص مناظرته لبشر. لكن يعني يقول الشيخ الألباني، لكن في ثبوت هذه المناظرة نظر، فإنه تفرد بروايتها محمد بن حسن ابن أزهر الدعاء، وقد اتهمه الخطيب بأنه يضع الحديث، وذكر الذهبي أنه هو الذي وضعها. لكن شيخ الإسلام بن تيمية أشار إلى الحيدة، أشار إلى الحيدة، يعني إشارة مصحح لها، لم ينكرها، وهو وحسبك به في علم الحديث وفي غيره. ثم إن بعض المحققين وإن كان يعني نصرانيا حققها، وهو جميل صليبا، حقق الحيدة تحقيق علمي، تحقيقا يدل على أنه هو الذي ذكرها. يعني عبد العزيز الكناني ناظر بشر المريسي بحضرة المأمون، ودون ما حصل بينه وبين بشر المريسي، وحتى أفحمه المأمون، نسأل الله العفو والعافية، يعني أفسد عقله المعتزلة ابن أبي دواد وبشر المريسي وغيرهم، أفسدوا عقله، وصار يقول بمقولة المعتزلة ويقول القرآن مخلوق. ومع ذلك طبعا المأمون، القول بالقرآن كفر، القول بأن القرآن مخلوق كفر، ومع ذلك المأمون يقول بخلق القرآن ويلزم الناس بالقول بخلق القرآن، يلزم العلماء، ويقرر هذا في المدارس للأطفال أن القرآن مخلوق، ومع ذلك لم يخرجوا عليه، لم يخرجوا عليه، ولم يعني يخلعوا عنه لقب أمير المؤمنين، لأن لديه شبه، لديه شبه لم تزل واستحوذ عليه هؤلاء المعتزلة حتى قتل بعض العلماء في هذه القضية وحبس الإمام أحمد رحمه الله وثبت على قول الحق حتى أصبح إمام أهل السنة رحمة الله عليه. يعني نسأل الله العفو والعافية. القصة هذه وقصة المأمون وقصة امتحانه للعلماء نستفيد منها تصحيح مسار العقيدة وأنه لا يجوز الخروج على السلطان يعني مهما حصل منه ما دام أن لديه شبهة وما دام أن الخروج يفضي إلى مفسدة سفك الدماء ويعني تخريب يعني المكتسبات. إذا كان الخروج يفضي إلى الفساد فيحرم هنا إلا في حالة واحدة إذا كانت لدى يعني رأينا كفرا بواحا عندنا من الله عليه برهان ولدينا القدرة العلمية والعملية وأمنا المفسدة. ثلاثة شروط: إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله عليه برهان ولدينا القدرة العلمية والعملية وأمنا المفسدة. أمنا المفسدة من الظلم، قتل الأنفس ظلما، تخريب يعني مكتسبات المسلمين، السعي بالفساد، يعني قد يكون إنكار المنكر يسبب منكرا أعظم منه أو منكرا مساويا له، فهنا يحرم الخروج. أي نعم. فلا بد أن تكون هناك قدرة علمية بحيث أفرق بين الحق والباطل وتنكشف لدي الشبهات، ويكون لدي قدرة عملية بحيث لا يترتب على الخروج مفسدة في سفك الدماء ظلما أو تخريب مكتسبات المسلمين أو أيضا ترويج شبه أو شهوات لا طاقة للأمة بها. فينبغي أن يعرف هذا جيدا. نعم. أحسن الله إليكم. وعليك. قال: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي. إن كنت وجدته عندك لم أجدك. إيه لا بأس. إذن نعم. بشرى المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله قال بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، ولهذا كم أسلم يعني في جنازة الإمام أحمد عدد كبير جدا من النصارى واليهود وغيرهم، وابن أبي دواد وغيره لم يتبعهم في جنازتهم أحد، يعني بل يعني ذهبوا وما أحد التفت له. بيننا وبينهم يوم الجنائز، والمعنى إن الخصومة حال الحياة يصير في النفس شيء، لكن إذا توفي صاحب الحق زال ما في النفس من الأمر الدنيوي وبقي الحق. أي نعم. نعم. قال: بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل. أي نعم. وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، حتى مضمون الرسالة، رسالة الحيدة، يعني منذ 40 سنة أو أكثر قرأتها في ليلة واحدة، مضمونها يعني حق وهو كما التزم يرد عليهم بالكتاب والسنة. هنا وأنا أنصح بقراءتها. نعم نعم. قال: بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره. ويناظرني بغيره، إذا لم يؤمن بالقرآن فبأي حديث بعده يؤمن؟ ولكن ناظره أيضا بالعقل، ناظره بالمعقول. نعم. فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. يا نعم، قاله بشر. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ نعم. فقال بشر: اسأل أنت. وافقه. نعم. وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول أن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته. نعم، إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، يعني خلق القرآن في نفسه. أي نعم. أو تقول خلقه قائما، القرآن خلقه قائما بذاته ونفسه، يعني القرآن قائم بذاته منفصل عن الله. أو تقول خلقه في غيره. ثلاث احتمالات أو ثلاث تقسيمات لا بد أن يقول بواحدة منها. أي نعم يا أخي، ما في داعي للتصوير، ما في داعي. نعم. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. قال بشر: أقول كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب، يعني ما قال بواحدة من الثلاث، لأنه قال له تقول إما أن تقول خلق الله القرآن في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره، ما دام يقول أنه مخلوق، فألزمه على هذا بثلاث احتمالات. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة. ودع بشرا فقد انقطع. فقد انقطع، حكم المأمون على أن بشر انقطع. أي نعم. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث. لا يكون. نعم. لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. نعم. ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. نعم. فهذا محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال. كل الاحتمالات الثلاثة محالة. أي نعم، احجره. يعني نعم، ألجأه إلى أن يعني يرجع عن قوله خلق الله القرآن. نعم. قال: لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد. إلا من مريد. نعم. ولا العلم إلا من عالم. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال. لا يكون الكلام إلا من متكلم، يعني يكون الكلام قائم بالمتكلم. أي نعم. فكيف يكون منفصل عنه؟ يعني نعم. كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه. ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، يعني نفس الكلام يتكلم بذاته. أي نعم. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. في الحيدة. نعم. وعموم كل وعموم كل في كل موضع بحسبه. أنا نسيت أقول أيضا أنه أستاذنا الدكتور الأستاذ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي حقق الحيدة وطبعت في الجامعة الإسلامية. أي نعم، وتحقيقه جيد يعني. نعم. قال وعموم كل في كل موضع بحسبه. عموم كل تكون في كل موضع بحسبه. أي نعم، ويعرف ذلك بالقرائن. نعم. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أي نعم، لو كانت تدمر حتى كل شيء على عمومها لدمرت المساكن، لكن استثنى المساكن فهو كل بحسبها بحسب السياق. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. لو كانت يعني على إطلاقها لدمرت المساكن. نعم. ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. المراد يعني، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. إيه، وهذا الصحيح، وما يستحق التدمير. المعنى المراد أنها تدمر كل شيء يستحق التدمير. أي نعم. قال وكذا وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء. أين المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك؟ أين وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل بها إلى ما يكمل بها أمر ملكها. ولهذا نظائر كثيرة. ولهذا نظائر كثيرة. نعم. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق. أين كل شيء مخلوق. وكل موجود سوى الله فهو مخلوق. أين كل موجود سوى الله فهو مخلوق. هذه قاعدة كلية، كل موجود سوى الله فهو مخلوق. أين فخالق كل شيء يعني سوى الله. نعم. فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما. أين ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره. صفات الله عز وجل ليست غيره وليست هي هو، إنما صفاته له. صفات الكمال لله، الأسماء الحسنى لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال الأسماء الحسنى غيره، أو قال الأسماء الحسنى هي هو، بل الأسماء الحسنى له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يعقل ذات بغير صفات، فالصفات للذات العلية وليست يعني قائمة بنفسها منفصلة عنه، وإنما هي قائمة بالموصوف وهو الله تبارك وتعالى. صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وصفات فعلية مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. صفات الله عز وجل إما ذاتية وإما فعلية، فالذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأما الفعلية فهي المقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فمثلا القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده فعلية بمعنى أنه كلم موسى قبل أن يكون كلمه، وتكلم بوحيه قبل أن يكون تكلم، تكلم بالقرآن قبل أن يكون تكلم به، كلم محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون كلمه، وهنا مقيد بفعله، والفعل حدث والزمن جزء منه. يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه على فعل، والفعل حدث والزمن جزء منه. الأمر يعني نعم في غاية الوضوح. نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم. قال ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره. وصفاته ليست غيره. نعم. لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة. لا يتصور انفصال صفاته عنه. ملازمة لذاته، يعني لا تنفك عن الذات بحال، ولا يعقل، لا يتصور، يعني يعقل ذات بلا صفات. أي نعم. ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، هو الخالق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. نعم. بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. أين؟ وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور. نعم. وقوله تعالى وجعلنا من الماء خلق الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق. نعم. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، هنا بمعنى خلق وجعلنا. أي نعم. وجعل في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. لعلهم يهتدون، هنا جعل بمعنى خلق. هنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هنا بمعنى خلق. هنا وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا. سقفا محفوظا وشي؟ مفعول ثاني ولا وش تكون حتى لا تنتقض القاعدة؟ محفوظا مفعول أول. كيف مفعول أول؟ وين أهل النحو؟ وين أهل الله؟ أين أهل القواعد النحو؟ أين إيش تقول؟ لا ما هم مفعول ثاني. سقفا محفوظا، محفوظا صفة مضاف. للسقف صفة نعت تابعة من التوابع، تابعة للمفعول الأول، للمفعول الواحد. أين ماشي يلا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى ولا تجعلوا الله وقد جعلتم الله. أي نعم. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم تعدت إلى مفعولين. نعم. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أي نعم. وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. نعم. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. أي نعم. وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة. فهكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صيروا يعني حولوا، وليس بمعنى خلقوا. هنا جعلناه قرآنا عربيا، صيرناه قرآنا عربيا. نعم. قال وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الحين الراديو يجي الكلام في الراديو، ما نقول قال الراديو، لكن سمعنا الكلام من الراديو، سمعنا الكلام من التلفزيون. أين؟ فهذا لا دليل لهم فيه، يعني ليس الله خلق الكلام في الشجرة، ولكن موسى سمع الكلام من الشجرة، من عند الشجرة، كما نقول سمعنا الكلام من الراديو. ولله المثل الأعلى، والكلام الذي نسمعه من الراديو كلام المخلوق، كلام المخلوق مخلوق نعم، لكن لو أن القرآن نسمعه من الراديو فهو كلام الله. أي نعم، يسمع بالآذان ويحفظ بالصدور ويكتب في المصاحف، ونعم يتلى بالألسن كيفما تصرف فهو كلام الله، لكن المداد والرق وأصوات العباد مخلوقة. المداد والرق الورق وأصوات العباد مخلوقة، الكلام كلام القاري، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوقان، أما الكلام فهو كلام الباري. يأتي مزيد إيضاح إن شاء الله. نعم، كما يقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. أي نعم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أبدا ما قالت الشجرة هذا الكلام. نعم، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ نعم. ولو كان هذا الكلام، يذكر قصة توضح، يعني عبد القادر الجيلاني رحمه الله من الصلحاء، ولكن يعني كذب عليه في التصوف، أنه رأى نورا تبدى له، وسمع كلاما من هذا النور: عبد القادر، أنا ربك قد أسقطت عنك التكاليف. ولأن عبد القادر من العلماء قال: أنت الله رب العالمين، أنت الله الذي لا إله إلا هو، ما استطاع أن يقول نعم، وما استطاع أن يقول أنا هو، فاستحال دخانا، انجلى النور إلى دخان، وإذا به الشيطان يغرر المتصوفة حتى لا يعبدون الله ويقولون هذا هو اليقين، بينما فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. أي نعم، فقال له: بالعلم نجوت مني، وقد أضللت غيرك بهذه الطريقة 70 عابدا. أي نعم. نعم، ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قوله فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. أين؟ وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه الله فرعون خلقه فرعون إيه؟ سبحان الله. نعم. فرحوا وبدوا واعتقدوا خالقا غير الله، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. نعم. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. وقد ألف البخاري مؤلفا بعنوان خلق أفعال العباد. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأ من جهة نفسه. يعني قول الرسول، نعم، قول الرسول لا بد أن يكون له مرسل، وقول الرسول هو الرسالة إلى مرسل إليه، إلى مرسل رسول ومرسل ومرسل إليه. نعم. فقول الرسول هو الرسالة. نعم. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل، وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. نعم. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعل قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر. نعم. فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله ابتداء مبتدئا، لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، نعم، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قائل يقول هذا الكلام، هل يصح أن يقول هذا قولي؟ هذا قول امرئ القيس. نعم. فالقول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. نعم. قال هذا شعر امرئ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال هذا كلام الرسول، وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك. نعم. وإلا قال لا أدري كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. نعم. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلام من؟ نعم. هذا كلامك أو كلام غيرك؟ أو كلام غيرك. مسيلمة الكذاب أتى إليه عمرو بن العاص قبل أن يسلم، وكان صديق لمسيلمة، فسأل مسيلمة عمرا ماذا جد مما أنزل على نبيكم؟ قال لا أدري، وكن سمعتهم يرددون سورة العصر فأسمعه إياها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة وأنا أنزل علي مثلها يا ضفدع بن ضفدعين، ما أدري شلون إلى آخر هذا

لا يقال لفظنا بالقرآن مخلوق، ولا يقال لفظنا بالقرآن غير مخلوق، لا كذا ولا كذا، لا إثبات ولا نفي. لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق أثبت حقا وباطلا، فاللفظ غير الملفوظ، اللفظ غير الملفوظ، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، القاري وصوته مخلوقان، أما الكلام فهو كلام الباري. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق يعني أثبت حقا وباطلا، فطبعا كلام الله ليس مخلوق، أما صوتك ولفظك صوتك وفعلك أي نعم فهو مخلوق. فأنت لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من يثبت ومن ينفي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا أيضا مبتدع، لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنه يعني أثبت أن القرآن أن فعل العبد أو مخلوقات الله في العبيد غير مخلوقة، وهذا نفي لخلق الله عز وجل وهو باطل. فأنت لا يعني ما تقول لفظي أو لفظنا بالقرآن مخلوق ولا لفظنا بالقرآن غير مخلوق، وهذه من المجملات التي لا تنفى ولا تثبت، ولكن ننظر إلى قصد القائل، فإن قصد حقا قبلنا قصده وصححنا لفظه، وإن قصد باطلا رددنا قصده ولفظه معا. أي نعم، هذه لابد ينبه لها. وأبو حنيفة رحمه الله قال كلام أهل السنة، القرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل. لكن كلمة لفظنا بالقرآن مخلوق هي التي تحتاج إلى تفصيل، ومقصوده يعني الملفوظ، اللفظ غير الملفوظ، مقصوده اي نعم الملفوظ. والقرآن غير مخلوق، حتى أردفها حتى يبين المقصود بعد أن قال ولفظنا بالقرآن مخلوق، قال والقرآن غير مخلوق، وهذا في غاية الوضوح. فلا ينسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقول بخلق القرآن، يعني يذكر أنه لما امتحن في هذه المحنة إن كان أدركها لا أدري، لكن يقال إنه قال أشار بأصابعه الخمسة التوراة والإنجيل والزبور التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، هذه مخلوقة. إيش معنى هذا؟ صابعه الخمسة، يعني احتال بهذا وخرج من المحلة، ولكن هو قصده الأصابع وليس قصده هذه الكتب، ليس قصده هذه الكتب. أي نعم، وطبعا المكره ما عفو عنه، المكره كما هو عمار نطق بالكفر مكره، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال فإن عادوا فعدت. لكن أكمل منه بلا رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة المكرمين. نعم، قال والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم. نعم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. أي كلام موسى في نفسه مخلوق، لكن كلام الله غير مخلوق. نعم، والقرآن غير مخلوق، نص على أن القرآن غير مخلوق. نعم، والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه وسمع موسى وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كلام الله تعالى فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. نعم. وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. نعم، صفات الله كلها مباينة لصفات المخلوقين. نعم. يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى. انتهى من يعني من الفقه الأكبر يا أبي حنيفة. فقوله نعم. ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه. أي نعم. لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى. نعم. كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أي نعم. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. أي نعم. وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. أين؟ وبالجملة ففهم منه الرد، شوف قبل ثلاثة أسطر، ففهم منه الرد على من يقول من أصحاب، الضمير يعود على من؟ أصحاب أبو حنيفة. إيه، بعض أصحاب أبي حنيفة. نعم، يعني يقولون إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، لكن أبو حنيفة لا يقول بهذا، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. يتفق الماتريدية مع هؤلاء. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلمان. ونحن نقول نوع الكلام ذاتي أفراده. أي وأفراده حادثة. نعم. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. أين؟ وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. أين؟ من قول كل منهما. ما أدري يعني الوقت. نعم، انتهى أو قارب الانتهاء، ولهذا استحسن نقف عند قوله وبالجملة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا ما أدري من هو صاحب السؤال هذا، صاحب السؤال من هو هذا؟ ما يقدر يبين نفسه. على كل حال يقول انك تذكر ان الامام، انا ما ذكرت هذا، اللي ذكره ابن ابي العز، وهذا شيء متفق عليه، يعني شرح الطحاويه وايضا رفع الملام عن الائمه الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيميه، برأ ابي حنيفه من قصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأئمة الأربعة جميعهم لا يقصدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الملام عن الأئمة الأعلام وطبعته الجامعة الإسلامية. وهذا الكتيب وإن كان صغيرا لكن يكتب بدم القلب. أين رفع الملام عن الأئمة الأعلام؟ فلا نتصور يعني إذا كان مثلا ذكر في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أن الإمام أبو حنيفة يقول بخلق القرآن فهذا وهم، هذا وهم. أي نعم، يعني فهم خطأ فهو أي نعم خلاف لفظي. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، للدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من هو صاحب السؤال هذا أيضا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ما أدري شو يقول. ما الرد على من يقول إن الخروج هو الخروج بالسلام فقط؟ ما من هو صاحب السؤال هذا عشان يقول لي من شفويا؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ سؤال الخروج، تعال اقرأ وانت بين عليك. بسم الله، اقرب يا اخي تعال. ايه ايش الله عليكم، نقول لا تقول سلام عليكم ولا تقبل يدي، ايه نقول سلام عليكم، اظهر الله بارك الله فيك. يعني مقصودك ايش على بالسلاح فقط؟ انا ما بالسلاح. ايه بس لا، الخروج حتى بالكلام، الخروج حتى بالكلام. وكما ذكرت قبل قليل في الدرس قلت لابد أن يكون هناك كفر بواح عندنا من الله عليه برهان، ويكون لدينا القدرة العلمية والعملية، ويكون لدينا ضمانة أنه لا تحصل مفسدة في الدين ولا في أيضا يعني في المصالح الدنيوية. وقلت إنه المنكر إذا أنكر وخلفه منكر مثله لا يجوز إنكار المنكر، أو يعني لا بد أن يزول المنكر، إما أن يزول بالكلية أو يزول أغلبه، لكن إذا ترتب على إنكار المنكر منكر مثله أو يعني منكر يساوي يعني أو أقل منه ولكن فيه مفسدة، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفساد. والخروج حتى بالكلام إذا حصل أول الخروج كلام، أول الحرب كلام، أول الحرب كلام، والكلام إذا كان فيه إفساد العقائد لا شك أنه محرم. ثم أريد أن أنبه إلى مسألة، يعني الذي بويع على الكتاب والسنة هو ولي أمر هذه البلاد فقط، بويع على الكتاب والسنة. أما الولاة الآخرين فإنهم بويعوا أو معنى بيعتهم على الدستور، الدستور الملفق من وضع البشر ومن غيرهم، لكن هو حاكم بأمر الله الكوني، حاكم بأمر الله الكوني، والله أمرنا بأمره الشرعي، فإذا كنا أهل قدرة على أن ننفذ الأمر الشرعي من غير مفسدة فذاك، وإن لم نكن أصحاب قدرة ويعني تنفيذنا للشرع يترتب عليه فساد، هنا يجب الوقف. أين أرجو أن ننتبه لمثل هذه، يعني مثلا فلان بويع على الدستور، إذا خالف الدستور حاكموا في الدستور، حاكموا على أساس الدستور إذا كانت لديكم قدرة، لكن من بويع على الكتاب والسنة فإنه يلزمه الرجوع إلى حكم الكتاب والسنة إذا فارق الكتاب والسنة، ثم نحن لسنا الذي نحاسبه، إنما الذي يحاسبه هو الله. ولهذا ورد في هذا حديث: يلينا أمراء يسألون حقهم ولا ويمنعون حقنا، فقال: أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. فهنا نلجأ إلى الله عز وجل بألا يولي علينا من لا يخافه ولا يرحمنا. أي نعم، واضح يا شيخ؟ نعم. أي هذا سؤال ثاني: هل يجوز أن يرد على أهلي على من يستدل بعموم لفظ كل شيء بأن القرآن مخلوق؟ شلون الكلام؟ والكلام اللي نقوله ما فهمناه، نقول في أن الله عز وجل شيء فيلزم من ذلك أنه قد لزوم باطل. هذا نعم، الله سبحانه وتعالى شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. نعم، فهل يدخل في هذا باطل؟ نعم، ننقض كلامهم بمثل هذا، وأدلة كثيرة. هل خلاف الأشاعرة في الصفات فقط أم لهم بدع أخرى خالفوا فيها معتقد السلف؟ قد يكون فيهم إرجاء، قد يكون فيهم أي نعم، لكن ما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة طبعا ليسوا من أهل السنة والجماعة في المخالفة، أي نعم، ولكن هم ليسوا من الروافض، هم ضد الروافض، فما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة في يعني مخالفة الروافض حق، هم من أهل السنة في مقابلة الروافض، أي نعم، لكن في مقابلة تحقيق الأسماء والصفات كما ذكر الله عز وجل وذكره رسول نفيا وإثباتا عليهم، يعني عليهم ملاحظات. منهم من يثبت صفات سبع، ومنهم من يثبت 14، ومنهم من يثبت 21، ولكن الذين يثبتون جميع ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه هم أهل السنة والجماعة وليسوا الأشاعرة. أبو الحسن الأشعري رجع إلى من؟ إلى طريقة أهل السنة والجماعة، ليكن هذا معلوما، كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكما في كتابه الإبانة أثبت فيه رجوعه إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في إمام أهل السنة. هناك تقارب كبير بين الصوفية، لا، هو التقارب بين الصوفية والرافضة، أي نعم، فيكاد يكون نعم. وفي والصوفية يعني الأشاعرة فيهم صوفية، وحتى أهل المذاهب الأربعة فيهم صوفية، وهكذا يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا نقصد بالصوفية إلا الصوفية يعني المنحرفة. شو شلون كتب؟ الله يعينك، أنت انشغلت على الدرس بهذا أين إيش؟ لماذا على بيوت الخلاء اليوم التي في المنازل تنظف فلا يبقى فيها أثر؟ فهل يمكن الذكر فيها، خاصة المرأة قد تستعمل بيت الحمام في غسل الثياب وقد تترك الباب مفتوح ويكون؟ على كل حال، إذا أزيلت النجاسة نعم زال حكمها. الله المستعان. هل شاعر ورك على شاعرة؟ ما شاء الله، كان بينك وبينهم يدخلون في معنى أهل السنة، ذكرت هذا، يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما خالفوهم فيه. الله المستعان. كتاب الإبانة للأشعري الذي رجع فيه، ما شاء الله، فاهم هذا صاحب السؤال. نعم، اي ما ادري والله، يقول لا شاعر ما ينسبونه لأبي الحسن الأشعري، ما يقرون بهذا. على كل حال هو ثابت عن أبي الحسن الأشعري سواء أقروا أو لم يقروا، وهم مختلفين. الأشاعرة لا ندري يعني هل هي هل هم يعني أصحاب الفخر الرازي أو الجويني أو الشهرستاني أو يعني مختلفين. عليكم السلام. لحظة. الذهاب للجهاد في يقول يعني يذهب للجهاد في القتال في سوريا الآن ينبغي أن تستشير فيه ولي أمرك. ولي الأمر إذا خرجت من غير إذنه فقتلت فميتة جاهلية، من نزع يده من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، يعني تتبع المنهج إذا كانت هناك مساعدات عينية للمحتاجين من المهجرين أو غيرهم فهذا يكون أيضا عن طريق الحكومة.